والشمس والقمر

Thank you. Thank you. Oh! والله أعلم بما يعملون وتراه بثمن بطر وكذلك نفتنا وراء الدكتور الذي هو فيه